أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مع علامة من علامات العارفين بالله تبارك وتعالى من خلال هذه السلسلة المباركة، سلسلة تعرف، نعيش في هذا المعنى، وهو أن من عرف الله تعالى تتبدى عليه أنوار الصفات، فيصير بحق عبدا ربانيا. فإذا كان الواحد منا يريد أن يعرف هل هو بلغ المنزل عند الله، هل أخذ الخطوة، فلا بد أن يتفكر في الصفات التي تحلى بها منه سبحانه وتعالى. فعندما يصيب الإنسان أنوار القرب منه تبارك وتعالى، تتبدى هذه الأنوار في أخلاق من يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المرء على دين خليله، تتصوروا لو أن الواحد منا نال شرف الصحبة مع الله تبارك وتعالى، وكان مكتوبا عند الله تبارك وتعالى بهذه المكانة العظمى، ونال أن يكون خليلا للرحمن، أن يكون بحق ممن يصحبهم الرحمن. اللهم أنت الصاحب في السفر، ولقد لقينا في سفرنا سفر الآخرة هذا نصبا، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فلما الواحد يتعايش في ظلال هذا المعنى الراقي العالي، فيأخذ من ربه تبارك وتعالى حظه من أسماء ربه، فيعلو ويبلغ المنزلة، ويكون بحق عبدا ربانيا مصداقا لقوله تبارك وتعالى كونوا ربانيين. هذا القانون يحتاج منا إلى وقفة مهمة، كيف تتبدى على الواحد منا أنوار الصفات. لكي يحدث ذلك، لابد أن يكون الواحد منا ملما بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، ويتفقه فيها، فهي رأس العلم وهي أساسه. قال أهل العلم: العلم علمان، علم بالله وعلم بأمره وشرعه. وهذا العلم الذي هو العلم بالأوامر والعلم بالشرائع راجع إلى الأول، وهو العلم بالله. فالعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أصل كل معلوم، كما أن جميع المخلوقات والموجودات والأوامر الشرعية ترجع على معاني هذه الأسماء. الإمام ابن القيم بين هذا المعنى جليا في كتابه بدائع الفوائد، فقال: فإحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. يبقى أصل العلوم كلها في هذا العلم النفيس الغالي الراقي، العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. قال: فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تبارك وتعالى أو أمرا، إما علم بما في كونه أو علم بما شرعه، كل هذا يؤول في النهاية ويرتبط بمعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. ويقول أيضا في كتاب مدارج السالكين: وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء والصفات الحسنى. إذن الذي علينا أن نتأمل في هذه الأسماء وأن نقوم بالامتثال لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فمن يستطيع أن يسمع هذا ويتأملها ويتدبرها ويعيش في أسرارها فذلك الذي تتبدى عليه أنوار تلك الصفات. تأمل سطور الكائنات، فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فكل شيء من حولك يتبدى عليه أثر من آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فلو أنعم الله عليك بنعمة التدبر في ذلك لرأيت في نفسك من أمارات المعرفة ما يذهب ما بك من الآفات وتستشفي بتلك الأسماء. يقول ابن القيم في مدارج السالكين عن جنايات العبيد ومعاصيهم وأن هذا بتقدير الله لهم، وقال: وهذا من أدل الشواهد على أسمائه وصفاته وسر من أسرار هذه الأسماء. فيقول: إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو، فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات، ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها. حاجات كتير قوي في الطريق هتفهمها يوم ما تفهم أسرار الأسماء والصفات، وساعتها هتتبدى عليك الأنوار لو تفهم ولو تعرف أسرار تلك الأسماء. يقول: من أسرار تلك الأسماء إنه العبد منا لابد إنه يقع في جنايات ويقع في معاصي، ولابد إنه يقع في مثل هذه الهفوات، والله يحب منه أن يستدرك أمره ويتوب مما جنته يداه. فإذا فهم هذا وعرف سر اسمه الغفار واسمه التواب واسمه العفو، حينئذ يقبل على ربه ويتحبب إلى ربه ويفهم عن ربه لماذا وقع في مثل هذه الهنات والهفوات. يقول: فلا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها، وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك، وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده. فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. لو نفهم ولا نتوقف عند هذا المعنى بالشكل السيء الذي يحدث عادة، لو نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده ان يتعرف عليه، ويحب من عبده ان يفهم ان الله سبحانه وتعالى دائما ابدا يعامله بصفات جماله قبل صفات جلاله، لو نفهم هذه المعاني تزول من النفس امراض كثيرة وآفات عليلة تقطع بيننا وبين الله، ولهذا لا تتبدى علينا انوار تلك الاسماء والصفات. اللي يمعن النظر في اسرار هذا العلم يقف على رياض من العلم بديعة وحقائق من الحكم جسيمة، ويحصل له من الآثار الحميدة ما لا يحاط بالوصف ولا يدرك إلا لمن يرزق الذوق ويرزق هذا الشعور. لو القلب تبدت عليه أنوار الصفات سيكون هذا القلب كله لله، فسيمتلئ حبا لله، وسيؤثر الله على سائر الأمور التي قد تشغله عن الله تبارك وتعالى. لما يعرف الواحد مننا ربنا وتجتمع المعاني كلها، الأسماء دي والصفات دي تجتمع في القلب تثمر هذه الثمرات الجليلة، فيتغير الحال ويتغير الخلق ويتغير السلوك، وتجد الواحد منا يصير أكثر أدبا مع الله تبارك وتعالى، ويصير أكثر امتثالا لأمره وأكثر اتباعا لشرعه. القلب متعلق بالله، قلبي كله لله، تفيض المحبة فتصير واضحة في الحركات والسكنات، اللسان يلهج بالذكر، اليد دائما معطاءة، تجد الجوارح مسارعة في مرضات الله. الواحد مننا لا يكاد يمل أبدا، وكيف يمل وهو يتحبب لربه القريب، وهو يتودد لربه الودود، فلم يبق في قلب الواحد منا شيئا يشارك ربنا تبارك وتعالى، فلا يبقى في القلب غير الله. قد صيغ قلبي على مقدار حبهم، فما لحب سواهم فيه متسع. خلاص قلبي قفل، مفيش في قلبي شيء آخر، لأن قلبي بقى الرب وبس، لأن أسماء ربي وصفات ربي ملأت قلبي. ومن أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من الله، والمحب لا يجد مع الله للدنيا لذة. دنية ايه، اهل ايه، ومال ايه، ولد ايه، فلا يثنيه عن ذلك حب اهل او مال او ولد، لان المحبة دي لو بايت في القلب، لان المحبة دي لو اشربها القلب، لان الانوار دي لو تبدت على الواحد منا يصير خلقا اخر وشيئا آخر. عشان كده احنا دايما لما بنتكلم في المعاني دي ومش عايشينها ومش متحسسينها بالوجه المطلوب، بيحصل للواحد مننا احيانا شعور مضاد. بعض الناس لما بنتكلم في المعاني دي بتحبط وتقولوا انت بتتكلموا في معاني عالية قوي، المعاني دي انا مش عارف احسها، اصل القلب مش فارغ لله، اصل القلب مليان مشاكل، وانا عايز الظلمات اللي في القلب دي، الران اللي على القلب ده، السواد اللي من اثر المعاصي والتعلقات بغير الله، انا عايز المعرفة بيه سبحانه وتعالى تبقى سكين يقطع اي تعلق بغير الله، يبقى نور يفيض على القلب فيبدد ظلمات المعاصي إلا على القلب. والله لو عرفنا الله حق المعرفة لعشنا عيشة يغبطنا بل يحسدنا عليها الملوك وأصحاب الثراء، لأن حال تاني ولذة تانية وإحساس تاني. لو هذه المعرفة بالله تبارك وتعالى صارت في القلب يصير العبد على وفقها بالمنزلة عند الله عز وجل، فمنزلة العبد عند الله سبحانه على قدر معرفة العبد بأسمائه وصفاته. ليه آية الكرسي أعظم آية القرآن؟ لأن فيها أعظم صفات الرحمن. ليه سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ لأن فيها صفة الله الأحد الصمد الذي يقصد لذاته والذي تصعد الحوائج إليه، الذي ليس له مثيل ولا نظير، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته علا. ليه المعنى بقى كده وليه الثواب بقى بالمنزلة دي؟ علشان اللي حيفهم المعاني اللي في الآيات دي حيورثوا من أنوار الصفات اللي يجعلوا أكثر إقبالا على الله، ويصير رصيد معرفة الله في قلبه أعلى، فيكون عند الله بالمنزلة العليا. عشان كده الراجل لما حب سورة الإخلاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أخبروه بأن الله يحبه. حب ربنا لأنه حس بمعنى، معنى مختلف. ربنا سبحانه وتعالى لا ينبغي بحال أن يشترك معه غيره في قلبي. ربنا ملوش مثيل، ملوش نظير. أي معنى بيطرق الإنسان أو يخطر على باله الله بخلاف ذلك أعلى، أعلى والله، أعلى والله. كل اللي بنتصوره ربنا أعلى من كده بكتير. لو تخيلت الرحمة دي لها مقدار في ذهنك قد تصل إليه ويبقى عالي أوي، والله أعلى. لو تصورت المغفرة دي إنه يغفر ذنوب بالحجم ده، لا لا صعب أوي، لا والله أعلى. يغفر ولو كانت هذه الذنوب ملء السماوات والأرض، ولو كانت مثل هذه الذنوب قد قراب الأرض، قد تراب الأرض. أعلى، أعلى في جماله وأعلى في جلاله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: لما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من اتصف، من تبدت عليه أنوار الصفات، من اتصف بالصفات التي يحبها. وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. عشان كده خدنا من الكلمتين دول القاعدة: صفات الجمال، صفات ربنا وأسماء الدالة على جماله من عفو وحلم ومغفرة وتوبة. الصفات دي العبد لازم يعمل في المقابل شيئا عشان تتبدى عليه أنوار الصفات. إذا كان ربه حليما فليحلم هو على أذى الناس، إن إبراهيم لأواه حليم. إذا كان ربه رحيم رحمن فارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذا كان ربنا يعفو عن كثير فاعفو يعفى عنك. إذا كان ربنا شكور فكن أنت عبد الله الشاكر وقليل من عبادي الشكور. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى السلام فليسلم منك الناس، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى الستير فاستر، فإن الله ستير يحب الستر. ولا تتتبع عورات أخيك استر، هلا سترتها بثوب. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى الجميل فكن أنت كذلك جميلا في صفاتك وأخلاقك وتصرفاتك وسلوكياتك. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الحيي فلتكن فينا حمرة الخجل، ولنستحي حق الحياء من الله، ولنستحي حق الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، ولينظر الموت والبلى. إذا كان المعاني دي دخلت القلب يكون في المقابل ويكون التأثر فتظهر أنوار الصفات في السلوكيات والأخلاق. وربنا يحب العبد ده. فصفات الجمال نتحلى بما نستطيعه نحن كبشر منها، وصفات الجلال نعمل في ضدها مع الله. فإذا كان الله هو العزيز فنحن أذلاء لله، وإذا كان الله هو الكبير المتكبر المتعالي فنحن نتواضع مع الله تبارك وتعالى ونتواضع لعباده الصالحين. وهكذا بيقول ابن القيم: فمن اتصف بالصفات التي يكرهها فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصاف العبد بها ظلم، إذ لا يليق ولا يصح له بحال أن يتصف بمثل ذلك، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه، لأنها تنافي صفات العبودية، صفات العبيد. إنما اللي يتصف بصفات العلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر، فهذه لا تنافي العبودية، بل اتصاف العبد بها من كمال العبودية. ومن آثار هذه المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته أنه كلما أدام ذكرها بقلبه، عايزين والله الأسماء والصفات تبقى منهج حياة في حياتنا، فدايما نتذاكرها، ودايما يبقى الواجب العملي في حياتنا، ولو كل أسبوع نتدارس اسم ونعيش في رياض هذا الاسم من خلال تأمل الآيات القرآنية التي ورد فيها هذا الاسم، ومن خلال تطبيقات عملية إزاي نتحلى بهذه الصفات علشان نبقى أقرب لله وتتبدى علينا أنوار الصفات. فبيقول: كلما أدام ذكرها بقلبه ولسانه أوجب له دوام المراقبة، وشاهد ربه بعين البصيرة، فيستحي منه وينكسر له، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة، يبقى بلغ أعلى منازل الإيمان، بشراك بمقام الإحسان، يصل إلى أعلى مقامات الدين. وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يكاد يطالع ما اتصف به الرب، والله وأنا ماشي بسيارتي وجد من حولي مثلا حادث وأتذكر في الحال اللهم أنت السلام ومنك السلام، يبقى عرفت يعني إيه السلام في حياتي. والله وأنا خائف من أي شيء، خائف على أولادي، خائف على مالي، خائف، فأتذكر أن الله المؤمن أمان لكل خائف، يبقى المعنى بجد ترسخ في قلبي لما أقول وأنا بأوتر سبحان الملك القدوس، وافتكر الملائكة اللي يستحوا من الله من التقصير فيقولون ما عبدناك حق عبادتك، افتكر القدوس المنزه عن العيوب واشوف العيوب في نفسي، يبقى تبدت علينا انوار الصفات لما ارى في نفسي اشياء كثيرة قد لا ترضي، وارى في نفسي اني ربما اتصرف بعض التصرفات التي تغضبه، وبعد كده يحلم عني واتذكر ما غرك بربك الكريم، يبقى تبدت علي انوار الصفات، يبقى بلغ هذا العبد الذي فهم هذه المعاني، بلغ مقام المعرفة الحقيقية، معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله. فالواحد مننا روحه تحس بالقرب الخاص حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. شوفوا كلام ابن القيم هنا، يقول والله كأن الواحد يحس ان كان في حجاب بين قلبه وروحه وبين ربنا، فلما دخلت انوار الصفات على القلب انقشع هذا الحجاب، فيرفعه الله عز وجل بحوله وقوته، فافضى القلب والروح حينئذ الى الرب، فصار يعبده كأنه يراه. يا لو قلوبنا كده، يا لو أرواحنا تطير وتعلو وتسمو كده، يا لو الحجب اللي بيننا وبين ربنا تنقشع كده. يا رب يا رب عرفنا بيك يا رب، يا رب ادخل قلبي معاني اسمائك وصفاتك يا رب، يا رب يا رب اجعلنا من عبادك العارفين بك يا رب، المتقربين منك يا رب. يا رب داونا بمعرفة أسمائك وصفاتك يا رب. تخيلوا لو الواحد منا صارت عليه أنوار تلك المعرفة يسلم من آفات كثيرة يمكن بتتقل علينا كتير وما بنلاقيهاش حل كتير، وتسأل وتسمع دروس وتقرأ كتب والآفة هي الآفة والمشكلة هي المشكلة والحل بلسم اسم ربي. بحق باسمك نحيا يا رب، باسمك نحيا، اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير. شوفوا ابن القيم بيقول في الفوائد: لو عرف العبد ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال لم يتكبر ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله، فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. تعالوا أقول لكم على طريقة عملية علشان نستشفي ببلسم الأسماء، مش ربنا هو الشافي؟ لما تتبدى علينا أنوار الصفات إزاي هنشفى، إزاي سنداوى من هذه الآفات؟ يعني لما الواحد تكون عنده غلظة وشدة ومش عارف يعمل إيه في نفسه، ودايما الناس تعيب عليه هذا التصرف وهذا الخلق، فلو تداوى باسم الله الرحمن الرحيم لكان خيرا له ولكان بلسما شافيا. لما الواحد يكون مريض بالعجب ورؤية النفس ويعرف ان حله انه يشوف آفاته، فيتعبد باسم الله القدوس وباسم الله السبوح اللي بيدل على تنزه الله عن العيوب، وطالما ربنا ليس له عيب يبقى العيب في مين؟ العيب فيا، فاذا ما كنتش شايف عيبي هاعجب بنفسي. فلو تداوى باسم الله القدوس وباسم الله السبوح لكان دواء ناجعا لمرض العجب. لما الواحد يكون عنده ضعف وذلة ومش عارف يعمل ايه، وهو ذليل لشهوة ولا ذليل للدنيا، وحاسس انه ضعيف ولا حول له ولا قوة، وكل ما ياخد قرار ما يعرفش ينفذه من ضعفه، ودايما شايف انه لا يصلح، فتداوى باسم الله العزيز وباسم الله النصير وباسم الله الولي وباسم الله المولى وباسم الله القوي، لكان خيرا له ولأمده الله بالحول والقوة، فصار مستقويا بالله فيتبدد مرضه ويشفى من ضعفه. لما الواحد يكون عنده الكبر وعايز يتداوى فيعالج نفسه باسم الله الكبير وباسم الله المتكبر، فإذا كنت تتكبر فالله أكبر، ويتداوى باسم الله المتعالي. لو عرف يتداوى بالأسماء دي والله تذهب آفاته وآثار الكبر في حياته. لما يكون الإنسان منا عبثي وتلاقيه دايما متبع هواه وتلاقيه ملهوش منهج في حياته، فيتعبد باسم الله الصمد المقصود، لو يتعبد باسم الله الأول باسم الله الآخر اللي تضع له منهج، البداية فين والنهاية فين والقصد فين والهدف فين، لكان خيرا له. لما الواحد مننا يبقى عنده آفات اللسان ومش عارف ازاي يقيم قلبه علشان يستطيع ان يقيم ايمانه. لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ودايما يقول انا مش عارف اعمل ايه في لساني، بضيع وقت كتير في الكلام والثرثرة واللغو، وما بيخلوش الكلام من غيبة احيانا، ومن نميمة، ومن كذب، ومن ومن، اعمل ايه؟ فلو تعبد بسم الله السميع واستشفى بذلك، وعرف ان كل كلمة تحصى عليه، وانه سيقف بين يدي رب يحاسبه على الصغير والكبير، والكلمة تكون من رضوان الله فتبلغ الآفاق، فتكون بمثاقيل الجبال يوم القيامة، والكلمة من سخط الرحمن يهوي بها العبد في النار 70 خريفا. فلو تعبد باسم الله السميع وتتبع هذا الاسم في القرآن وعلم أنه ينبغي أن يحفظ سمعه لكان خيرا له. لما واحد أهم حاجة في حياته أن الناس تشوفه بطريقة معينة، فيقع في الرياء، فيتعبد باسم الله البصير، ويتعبد به مدلول هذا الاسم، فلا يكون الله أهون الناظرين إليه، ويعرف أن نظر الله إليه أسبق، وأن قلب من يرائيه بيد من يعصيه، قلب من يرائيه بيد من يعصيه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلو تداوى من الرياء بمدلول اسم الله البصير لكان أنجع وأنفع. لو واحد عنده مشكلة في الجرأة فتداوى باسم الله الحي وبمدلول هذا الاسم فيتعلم الحياء بحق، كان ذلك مبددا لآفته لا محالة. لما يكون حد عندنا دايما يشتكي من الانتكاس وموت القلب، ويعرف ازاي يتداوى باسم الله الحي القيوم اللي بيحيي القلوب وبيقيمها على الصراط المستقيم فلا تلتفت ولا تنتكس، لو عرف يتداوى صح بسم الله الحي القيوم، والله كان فيه شفاء لموت القلب وللانتكاس والزيغ. واحد عنده يأس يعمل ايه؟ يتداوى بسم الله الفتاح، لان ربنا اللي هيفتح له مغاليق الامور. يتداوى بسم الله المجيب، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يتداوى بسم الله الغفور، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. يتداوى باسم الله الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يتداوى باسم الله التواب، ربنا سبحانه وتعالى يفتح أبواب التوبة ما لم يغرغر الإنسان، وحتى تقوم الشمس من مغربها الباب مفتوح. ليه تيأس؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اللي ما يعرفوش من هو ربنا، ولا تتبدى عليهم أنوار الصفات. واحد غضوب، نرفز، عصبي، مش عارف يعمل إيه في نفسه، لو يتعلم اسم الله الحليم ويعرف إنه لو حلم في موطن الغضب هيكون ده جائزته عند ربنا عظيمة فيحلم الله عليه. ومن منا لا يقع فيما يغضب الرحمن أحيانا. لو مشكلتك في ذنوب الخلوات فتتداوى باسم الله القريب، فتيجي تهجم على المعصية تفتكر أنه قريب منك، وتتداوى باسم الله الرقيب، وكاميرات المراقبة موجودة في كل مكان فلازم تاخد بالك. ويتداوى باسم الله الشهيد، شاهد على كل تصرفاتك. ويتداوى باسم الله العليم، يعلم سرك وباطنك، فإياك أن يرى منك حال الخلوة أن يرى منك أسوأ ما عندك. لو واحد عنده وحشة وضيق صدر ونفسه في مؤنس يتذكر ان ربنا الواحد، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. ربنا معنا بعلمه واحاطته سبحانه وتعالى، معنا كما يليق به جل وعلا، فهو الذي يصحبنا في سفرنا هذا. واحد عنده دنو همة يتعالج باسم الله العلي الأعلى المتعالي العظيم ويعرف مدلول الأسماء دي، واحد عنده قلق خايف من بكرة، خايف من المستقبل، خايف على العيال، خايف خايف خايف، الآن يتداوى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فيتداوى باسم الله الحفيظ. إنسان دايما يقول أنا مشكلتي إني للأسف ما تربيتش التربية الإيمانية، أصلا طلعت في مكان فيه وفيه. لو تعرف أن الله هو الرب الذي يربينا ويهذبنا، حتى أنه يبتلينا ليهذبنا لا ليعذبنا، لو يعرف يعني إيه ربي مش هيقول الكلام ده خالص، ومش هيفتقد التربية دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه، وربنا سبحانه وتعالى لن يتركه سدى. شفتوا قد إيه لو استعملنا الأسماء والصفات استعملناها كبلسم شافي لقلوبنا، قد ايه هتتغير احوالنا، فهتتبدى علينا الانوار. عايزكم تقفوا مع الاسماء والصفات بهذه الطريقة العملية، عايزين نستشفي، عايزين نركز في حفظ العبد من الاسماء ومن الصفات، فنتعبد ربنا سبحانه وتعالى بذلك. لأن الواحد منا لو قام في قلبه حقائق هذه الأسماء وتراءت معانيها للقلوب حقق حينئذ معنى التوحيد الخالص، فأكمل الناس عبودية لرب العالمين الذي فهم هذا المعنى الدقيق وتعبد الله عز وجل بإحصاء أسمائه وصفاته فعرفها ودعا بها وعمل بمعانيها ومدلولاتها، فأدرك موجبها وأدرك آثارها ومقتضياتها ومتعلقاتها ولوازمها وأحكامها، تتغير الحياة والله. يلاقي نفسه مع رب شأنه عظيم جليل، فدايما يجد لا تناقض بين الباسط والقابض، لأنه بيعطي بقدر ويمنع بقدر ويقبض، حتى لا يكاد يظن العبد من بسط، ويبسط حتى لا يظن العبد أن ثمة قبض، ويربي العبد بين هذا وذاك، امتى بيديلك وامتى بيمنع عنك. رب قدير سبحانه وتعالى، تجد نفسك بين معاني حلمه ورحمته، بين عطفه ولطفه، تجد نفسك بين بره وإحسانه، فتجد نفسك وقد امتلأت بهذه المعاني، تجد نفسك مستأنس بالله. ودي من أعظم الآثار لمن يتعبد الله العلي الجبار القهار. اللي بيتعبد ربنا بالمعاني دي يأنس ويجتمع شمله وهمه، وهذه كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين أثر تجلي الأسماء والصفات الحسنى على قلب العبد، فترتفع حجب الغفلة والشك والإعراض، ويصير هذا العبد مجتمع شمله على الله مستأنس بالله. وتجد من أثرها أن يصير العبد معظما حق التعظيم لله ولأوامره. ما تلاقيش الكسل، ما تلاقيش العجز، ما تلاقيش التهاون، ما تلاقيش التقاعس، تلاقيه مقبل معظم لشأن ربه تبارك وتعالى. ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين بيقول أصل اللي حيشوف الصفات دي حيشوف متعلقاتها، حيشوف كلام الله الذي لا يفنى ولا ينفد، حيشوف أقلام يكتب بها كلام الرب فتفنى البحار وتنفد الأقلام ولا تبلغ كلمات الله. اللي حيشوف العالم ده وحيشوف علم وقدرة هائلة حيجول القلب في معاني هذه العظمة فيزداد معرفة وتعظيما لله تبارك وتعالى. اللي حيعيش وحتتبدى عليه أنوار الصفات حيعيش الطمأنينة والسكينة الحقيقية، طمأنينة الإيمان، طمأنينة الاعتقاد، طمأنينة الثبات. يا من تشتكون في هذه الأيام من تزلزل الأقدام، والله لو تبدت علينا الصفات لسكن القلب واطمأن ورسخت الأقدام وثبتت في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. لو تبدت علينا أنوار الصفات حندرك أسرار الشريعة وحنعرف حقيقة الأحكام الشرعية، وحنجد من ورائها رب حرم الظلم على نفسه، رب يعلم المصلح من المفسد، رب حكيم منزه عن العبث والسفه والجور والفساد. فساعتها الأمور هتبقى شيء آخر، والوضع هيكون شيء آخر، واليقين هيبقى راسخ. عايزين نعيش المعاني دي يا جماعة، وعايزين نتعبد بمعاني الأسماء بالطريقة العملية اللي قلتلكوا عليها دي، ولو ندخل من باب الاستشفاء زي ما قلتلكوا في هذه المحاضرة، ازاي الواحد يستخدم الاسم كبلسم في معالجة أدوائه وآفاته. عايزكوا كتطبيق عملي تتدرسوا بعض هذه الأسماء، وأنا سأسمي لكم بعضها، ونطبق عملي من خلال أمرين. الأمر الأول تفاعل جديد مع القرآن، تفاعل عملي. عايزين توحيد عملي، عايزين دراسة عملية تطبيقية، مش دراسة أكاديمية عقلية نتوقف عندها، عايزين نحس. فعشان كده هنجعل الواجب العملي لدرسنا اليوم في مدارسة أسماء مثل اسم الله السميع، واسم الله العزيز، واسم الله الودود، واسم الله السلام، واسمه الجبار. لما الواحد يعيش اسم السميع بقلبه تسمع دبيب القلب هل يهتف باسم الرب. لما العبد يستشعر بقلبه ان الرب سبحانه وتعالى يسمع صوته، فهل يسمع هذا الصوت بما يحب من ذكر؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ربنا يعلم السر وأخفى. يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يشغله سمع صوت عن صوت، لا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها. إذا عرف إن ربنا يسمعه يبقى مش هيقول إلا خيرا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هيبقى منهج حياة. هيستحي إن ربنا يسمعه بيقول كلام لا يرضيه، هيبقى عنوان حياته من اللحظة دي اللي دخل قلبه فيه اسم الله السميع عن اللغو معرضون. عايزين ناخد بالنا من المعنى. ابن القيم يقول وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. سبحانك يا رب. عايزكم تعيشوا المعنى ده وخذوا عليها لطيفة. الله تبارك وتعالى في مفتتح سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ربنا السميع البصير، وبعد ما قال لنريه من آياتنا، طب الآيات هتتشاف، يبقى ماشي معها اسم الله البصير، يبقى المناسب أن يقول العليم. إيه اللي دخل السميع هنا؟ قالوا أصل رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة يقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبش كما طلب الخليل إبراهيم ليطمئن قلبي، لكن أراد الله أن يعليه ويطمئن قلبه ويزيده يقينا، عشان كده قال لنريه من آياتنا. أنا خليته يقوم بهذه الرحلة علشان يزداد يقينه. طب يا رب احنا كمان محتاجين أن نرى الآيات، نعمل ايه؟ قال هو السميع البصير. واعرفوا ان أساس العلم عن طريق إدراك الحواس، إن الحواس دي تكون شغالة صح، فخدوا بالكم. فهو سميع، وإذا كان لكم حظ من هذا الاسم فاسمعوا صح. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اسمع صح وبص صح، والسمع والبصر لو سمعت صح وأبصرت صح هيجيبوا العلم اللي هيرسخ اليقين في القلب، ساعتها هيكون لك حظ من لنريه من آياتنا، وساعتها يترسخ اليقين. فهمتوا ازاي تتعاملوا مع الأسماء وتتبدى عليكم أنوار اسمه السميع؟ لو آمنت بالله العزيز وتشوف مشاهد العزة في تقدير ربنا سبحانه وتعالى، وتعرف انه سبحانه وتعالى بتقديره على العبد احيانا المعاصي والذنوب يكون الهدف ان يشاهد العبد عزة الله، بان الله عز وجل هو مقلب القلوب، وانه هو الذي يصرف الارادة على ما يشاء. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، فيحول بين العبد وقلبه، فهو المدبر، والعبد مقهور ناصيته بيد الله تبارك وتعالى. فيعرف انه لا توفيق له الا بمعونته، يعرف انه ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. خذوا على ذلك هذه اللطيفة ايضا من مفتتح سورة ابراهيم، لما تكلم الرحمن جل وعلا في أول السورة وهي تتماشى تماما مع تبدي أنوار الصفات، فقال: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صراط العزيز الحميد، ليه جمع ما بين الاسمين دول؟ وهو بيتكلم عن الهداية، وان القرآن نور يخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبعدها يقول صراط العزيز الحميد الله، ما قالش ليه صراط الله العزيز الحميد. العزيز الحميد دايما لما تشوف اسم الله العزيز تبقى عارف انه صفة من صفات الجلال، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك في هذا الموضع الذل. فالعباد الذين لن تتبدى عليهم الأنوار المتكبرون، أما هذا الصراط فيسير عليه الأذل لله الحامدون لله. الذل لله تبارك وتعالى يهيئ لك الطريق، والحمد والشكر أساس المزيد، فكأنه جمع بين العاملين للهداية، ذلك وشكرك، ذلك له تمام الذل لأنه عزيز، وحمدك له، فالحمد لله رب العالمين، لله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله. العزيز هتقتضي منك استشعار جنايتك، والحميد هتستوجب منك مشاهدة منته، فهو المحمود لذاته، والاتنين يحققوا العبودية تبقى على هدى وعلى صراط مستقيم. فهمت؟ لو تأملت اسم الودود وعرفت ان ربنا بيحب عباده الصالحين، لو شاهد العبد بقلبه رب غني كريم جواد عزيز قادر، كل واحد منا محتاج اليه وهو غني عنا، ومع ذلك يتودد اليك بالاحسان والتفضل، ويودك اذا كنت ممن حققوا الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولو تأملتم في اسمه الودود في القرآن لوجدتم العجب العجاب. ربنا في سورة هود يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. البداية طلب المغفرة وطرق الباب بإلحاح، عشان كده قال ثم، استغفر كتير وخد في ده وقت حيفتح لك باب التوبة، فتدخل على الرب التواب فيتوب عليك فتتوب، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وعمر ما ده حيحصل إلا إذا كان هناك أمران يستوجبهما هذا التذليل. رحيم، فعليك أن تستمد من موجبات رحمته، لأنه هو الطاقة الإيمانية بتتولد من إيه؟ من الرحمة. وعليك أن تعلم أن الشاحن لذلك توددك للودود سبحانه وتعالى. عايز تبقى واقف على الباب وبتطرق، اعرف أنه بيحبك كده، وتودد له بحبك له، تستنزل الرحمات وتفتح أبواب التوبة، وتفهم حينئذ من هو الرحيم الودود سبحانه وتعالى. لو عشته في معاني اسمه السلام اللي بيعني البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، عشته المعنى ده وحبيتم ان انتوا تعيشوا في سلام، وان قلوبكم تبقى سالمة من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي ومن اثرها، تحببوا إليه بأن تكونوا أنتم سلام، لأن المسلم من سلم المسلمون كما قلنا من لسانه ويده. فليسلم منك الناس لتتعبد ربك بالسلام، فيجعل لك الأمان والسلام والأمان والحنان عند الرحيم الرحمن. لو أمنتم باسم الله الجبار الذي يجبر ضعف الضعيف، هتبقى في حاجة الناس، وحتجبر كسر القلوب المنكسرة، والله عند المنكسرة قلوبهم. لو أمنت باسم الله الجبار اللي بيعني القهار، يجبر عباده على ما يريد، فنحن لك عبيد يا رب، فافعل بنا ما تريد، وعمرك ما هتخاف. لو أمنت باسم الله الجبار اللي بيعني أنه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، هتعلو همتك وحتقبل على ربك، وحتفهم في ضوء المعاني دي الآيات اللي بيرد فيها هذه الأسماء، سواء من اسمه تبارك وتعالى السلام أو اسمه تبارك وتعالى الجبار. وهي دي الواجبات العملية. يا ريت ندعي في دعائنا بذلك. بعض إخواننا الصالحين علمني المعنى ده وبه أختم. قال لي وانت راكع وانت بتقول سبحان ربي العظيم مرر على قلبك يا رب اسمك العظيم يبقى في قلبي، وانت ساجد بتقول سبحان ربي الأعلى يا رب يا رب اغرس معاني اسمك الأعلى في قلبي يا رب. كل ما يعدي عليك اسم، كل ما تعدي عليك صفة من صفاته، خلي دايما المعنى ده على البال، فادعوا ربنا يغرس المعاني دي في القلب حتى تتبدى علينا أنوار صفات الرب. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.